وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب إلى آخره. الكلام عن كما هو معلوم ومما سبق، الكلام عن التعلق بالله عز وجل وصوارف ذلك التعلق، وأن العبد إذا تعلق أو كلما ازداد تعلقه بربه انصرف عن غيره، وكلما تعلق بغير الله انصرف عن الله. ولهذا قال: من أعظم هذا ومن أعظم أسباب هذا البلاء، يعني الانصراف عن الله وتعلق القلب بغير الله، كتعلقه بالصور وتعلقه بالنساء وتعلقه بمستلذات هذه الدنيا ومشتهياتها كالأموال والنساء البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له إلى آخره. يعني أنه من أسباب التعلق بالدنيا الإعراض عن الله. الإعراض عن الله في الحقيقة أنه سبب وغاية، الإعراض عن الله سبب وغاية، فهو سبب من حيث إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنك كلما أقبلت على الله ازداد تعلقك بربك، وكلما شغلت نفسك بطاعة الله ازداد نهمك ورغبتك وحبك لربك، على أن هذا هو غاية في نفسه أيضا. ولهذا قال الشيخ: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، ومن أعرض أعرض الله عنه كما في الحديث، ومن أعرض أو أعرض الله عنه، أو كما جاء في قصة الثلاثة الذين دخلوا في المسجد فوجدوا حلقة فبعضهم استحيا فاستحيا الله منه، وآخر أعرض فأعرض الله عنه. فإذا وجدت من نفسك ضعفا نحو ربك في عبادته في التقرب له في الازدياد من وجوه الخير، فعليك أن تقبل، ولو وجدت في أول الأمر ولو وجدت في نفسك أول الأمر سدودا، لأن عملك كقارع الباب، فإن مدمن القرع للأبواب أو يوشك مدمن القرع للأبواب أن يلج، فإذا أكثرت الطرق وأكثرت الدخول على الله عز وجل واجتهدت في العبادات بأنواعها وبخاصة مما قد تقدر عليه ولا يقدر عليه غيرك، كما لو كنت غنيا أو كنت شابا في قوتك أو نحو ذلك مما قد تتميز به وتكثر منه وتجتهد في الإخلاص، حينئذ ينفتح لك باب الخير وينفتح لك باب الإقبال على الله عز وجل، وتقل أو تتضاءل عنك الصوارف والشواغل. ولهذا قال: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له، يعني وذاق طعم الإخلاص له، لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك. ولهذا كما قال عبد الله بن المبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه، يعني بلذة العبادة، لجالدون عليه بالسيوف. إذا ذاق العبد طعم الإخلاص وطعم العبادة لا يرضى بها بديلا، ولهذا قال لم يكن عنده شيء يحط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطلع. ولهذا جاء ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فلا شك قطعا أن الإيمان حلاوة، حلاوة يستمتع بها عبيد الله الخلص الذين يجتهدون في الإخلاص ويجتهدون في أداء العبادة على وجهها. وكلما اقتربت من السنة واجتهدت في الاتباع وابتعدت عن الابتداع كان ذلك أدرك في إصابة اللذة وإصابة المتعة في طاعة الله عز وجل. قال والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. على معنى أبدا لا يعني. طبيعة الإنسان لا يفاضل بين أشياء إلا لأنه يجد في نفسه ميلا إلى هذا ورغبة أشد مما هو فيه، فيتركه لأنه يجد في نفسه دافعا أكبر ولذة أعظم وحبا أشد. فقال لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. هذا يكون يتوقف على ذر المفاسد، لأن يعني الإنسان ينتقل بمفسد أقل إلى ما كان مفسده أعظم، فهو يتقي المفاسد بأن يرتكب أدناها كما أنه في المحاب يترقى في أعظمها. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح، الحب الفاسد إنما ينصرف عنه القلب بالحب الصالح من المحبات، وإن لم تكن فاسدة لكنها محبات لا تستحق أن يتنافس فيها الناس، حب المال وحب البنين وحب الأهل، لكن ما كان في حدود الفطرة هذا مطلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فالحب الفطري والحب الذي تكون به الحياة وتكون به ويكون به حسن العشرة ويكون به القيام بمهمة الاستخلاف بمقتضى ما أمر الله عز وجل، هذا معلوم أنه لا حرج فيه، وإنما الحرج في أن يزيد هذا الحب ويطغى على حب الله عز وجل ويطغى على أوامره ويوقع في الوقوع في نواهيه. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن كأن علة صرف الله عبده يوسف عن السوء والفحشاء أنه كان من المخلصين، فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. لعلكم تلاحظون في هذا في هذه الآية وفي توجيه الشيخ لها، لاحظوا يقول كذلك، قال الله تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قال فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة، يعني الصورة الظاهرة، الصورة الفحشة، صورة اللذة، الصورة الظاهرة من اللذة والاستذلال والتعلق بها من الحب، يصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. المسألة تحتاج إلى شيء من النظر. الله عز وجل يقول إنه من عبادنا المخلصين، وهنا يقول ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله، لا ذي ولو قال إنه من عبادنا المخلصين اسم الفاعل لكان أكثر انسجاما، قال ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله، لكنه قال المخلصين أي المختارين، استخلصه لنفسه يعني اصطفاه واختاره، كما في نفس القصة في نفس السورة عن عزيز مصر حينما قال يوسف وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني يجعله مخلصا، يجعله مستشارا، يجعله مختارا عندي. فالمخلص غير المخلص، والقراءة المعروفة إنه من عبادنا المخلصين يعني المصطفين المختارين. والشيخ يوجهها يقول ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. أنا لا أدري كانت هناك قراءة إنه من عباد المخلصين، فالأمر يحتاج إلى إشكال. نعم فإذا قراء المخلصين الأمر واحد. لا المخلص، لا المخلص معنى المخلص لله وصف عبادته، لكن المخلص هو بمعنى المختار. المخلص اسم المفعول هو بمعنى المختار مستخلص يعني. لكن مخلص بمعنى ممحص عبادته وآسفها لغيره. وإذا حتى على قراءة المخلصين يمكن أن توجه، ولهذا عليكم أن تراجعوا كيف يوجه المخلص أن يكون مخلصا حتى ينتجم مع قول الشيخ ويصرف عنه الفحشاء لإخلاصه لله. أما على قراءة المخلصين فالأمر واحد لا يحتاج إلى مزيد تأمل، لكن المخلصين يحتاج إلى مزيد تأمل. قال: وهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له، بحيث أو الإخلاص له، حلاوة الإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواه، فإذا ذاق طعم الإخلاص لله وقوي في قلبه انطهر له هواه بلا كبير علاج. وهذا صحيح، ولهذا الإنسان يترقى في العبادة، يترقى في العبادة. أولا العبادة معلوم أنها فيها كلفة وفيها مشقة، وطبيعة الأوامر والنواهي يعني اتباع الأوامر واجتناب النواهي فيه مشقة، ومن هنا سمي تكليفا وسمي التكاليف، والعبد المكلف لأنه يأتي بأشياء على غير ما يوافق هواه. لكنه إذا درب نفسه عليها ووفق للإخلاص واتباع السنة فإنه يجد من اللذة ويجد من المتعة ما لا يجده غيره. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع لشر مكروه والفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل لخير محبوب، وذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة أيضا وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. ففي قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه حقيقة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويتحقق هذا كلما صفت صلاة العبد وصدقت وأحسن فيها وأدها على وجهها مستكملا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. فإذا وفق لذلك مع الإخلاص وحسن التوجه نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، ولا يكون ذلك على قدر قصوره وتقصيره. ولهذا ورد: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فالأصل في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن فيها توجها إلى الله وذكرا وعبادة وانضراحا بين يدي الله عز وجل، وتقديما للتوبة والإنابة والرجوع. فكل ذلك يورد في القلب ندامة ويورد فيه انصرافا عن المحرمات والفواحش. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر، إما أن يكون المعنى ولا ذكر الله أكبر في الصرف عن الفواحش والنواهي، أو ذكر الله أكبر يعني والمقصود الأعظم من الصلاة. من مقاصد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن مقاصدها العظمى أنها ذكر لله عز وجل. ولا ذكر الله أكبر يعني من مقاصد الصلاة العظمى والكبرى ذكر الله عز وجل. ولهذا قال هنا: وحصول هذا وهو ذكر الله، وفيها تحصيل يعني في الصلاة تحصيل لخير محبوب وهو ذكر الله، لأنه قال: ولا ذكر الله أكبر يعني ذكر الله الذي تحصلون عليه في صلاتكم هو أكبر أو هو المقصود الأعظم. وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه الذي هو الفحشاء والمنكر. فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع، والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له دراسة الشر قلب دفع ذلك. فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه، كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. على معنى أنه المقصود هو ذكر الله وعمارة القلب بذكره، ولكن الفواحش والمنكرات صوارف فالصلاة هي ذكر الله وهي كذلك تصرف عن السوء والفحشاء وعن المنكر. وكما مثل الشيخ بالنسبة للزرع مقصود نماؤه، وأيضا مقصود أن يكف عن ما يؤثر فيه من السوس والدود والآفات. ولهذا قال كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل، الدغل هي الأشياء التي تؤثر في النبات كالدود والسوس والآفات والأوام والحشرات ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هي زكاة ودس، يعني زكاة طهارة وتنقية، ودس يعني وقوع في الأخطاء والفواحش. فقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن غض البصر والأخذ بالأوامر والبعد عن النواهي سبب للتزكية وسبب لطهارة القلب ونقائه. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أيضا هذا يذكر بالجانب الذي ذكرناه في الجلسات الماضية ما يتعلق بالأسباب. الصلاح سبب للتزكية، والعمل الصالح سبب للتزكية، وغض البصر سبب للتزكية، وسائر الأوامر بالإتيان بها سبب لتزكية النفوس، والبعد عن النواهي سبب لتزكية النفوس. لكن يبقى الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط. فقد يأتي الإنسان بالعبادات والأوامر ومع هذا لا تؤدي أثرها ولا تحصل بها التزكية. ولهذا قال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا. فالاعتماد على الله وحده، قد تأتي بالعبادة ولا تحصل التزكية. أيضا هذا جانب في جانب التفريق بين الإتيان بالأسباب وبين صدق التوكل على الله عز وجل وعدم الاعتماد على الأسباب، وإنما الاعتماد على الله وحده. ولهذا قال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وأن ترك الفواحش من زكاة النفوس، يعني من أسباب زكاة النفوس. وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور يعني عنها من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاعات، على معنى أنك إذا توجهت إلى الله حينئذ كان تعلقك بالله. كذلك أهل الدنيا إذا طلبوا أمورا دنيوية تعلقوا بأصحابها. إذا طلبت غرضا دنيويا، طلبت وظيفة، طلبت منزلة، طلبت مالا، طلبت منفع من إنسان، غالبا لا بد أن يظهر منك خضوع له وانقياد ونوع من رقة القلب عندك نحوه، حتى ولو كنت في الحقيقة مسؤول، ولو كنت كبيرا، ولو كنت رئيسا، ولو كنت زعيما في قومك وجيها في أهلك، إذا احتجت فإنك سيكون عندك نوع خضوع لما احتجت إليه ولا محالة، وهذا معروف. أحيانا حتى رئيس المصلحة حينما يتجه لموظف تحته من موظفه ويعلم أن له تأثيرا أو أن من صلاحيته أنه يتجه هذه المعاملة، تجد يتكلم كلام لين، يتكلم كلام لين، وبخاصة إذا كان ذلك الموظف الصغير عنده شيء من القوة أو عنده شيء من المعرفة بالأنظمة أو عنده شيء من النزاهة. فغالبا الرئيس يظهر منه عبارات خاضعة وعبارات ذليلة وعبارات استكانة مما لا يخفى. ولهذا قال وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، الذي يعلم أن له أثر في تحقيق هذه الرئاسة أو تحقيق هذا المطلب أو تحقيق هذه الغاية غالبا يخضع له. قد يكلمه كلاما رقيقا، قد يزوره في البيت، قد يقدم له أشياء أنواع من أجل أن ينال تلك الرئاسة أو تلك الغاية. ولو كان في الظاهر مقدمهم المطاعون، ولو كان إنسان كبيرا في قبل، لكنه يحتاج يخضع، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيذل لهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترفونه، يعني عما يقترفونه، عما يقع منهم أخطاء يغض النظر عنها لأنه له غاية يريد منه شيء. ويعفو عما يستهفون أو ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رؤوس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع يعني له. والتحقيق أن كليهما، طبعا عندك خطأ مطبعي، أن كلاهما، لا الواقع أن كليهما، لأن كلا وكلتا إذا أضيفت إلى الضمير تعمل عمل المثنى، كلا وكلتا إذا أضيفت إلى الضمير فإنها تعرب إعراب المثنى، يعني ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وهي هنا منصوبة لأنها اسم إن أو أن، فالتحقيق أن كليهما. اللهم إلا إذا جرينا على من يقول إن المثنى يلزم البناء، وهذا معلوم أنه خلاف المعروف وخلاف الذي عليه جماهير النحاة، أن كليهما فيه عبودية للآخر، وكليهما أيضا معطوف عليها، وكليهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما، يعني هذان المستفيدان، تعاونهما على علو الجار بغير الحق، كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، وكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقى مستعبد للآخر. وإن كان طبعا هذا فيه جانب لا حرج فيه ولا جناح، يعني لا ينبغي أن كلامنا هذا يفهم منه أن الإنسان يمكن أن يستغني عن الناس، لا، أحيانا تحتاج إلى الناس، إذا أمكن أن تستغني فالحمد لله، وإذا لم تمكن فلا مانع أنك يعني تكون مؤدبا حينما تطلب حاجتك، بل يكثر سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أن يجعل بعض الناس لبعض سخرية، فأنت لا تستغني عن الناس. ومن حكمة الله عز وجل وسنته أنك إذا احتجت يظهر منك نوع من الخضوع، فهذا الخضوع ما دام أن طلبك مشروع وأنك صاحب حاجة فلا مانع، وإن كان إذا أمكن أن تستغني فهو أولى لا شك، والذي العليا خير من الذي السفلى، لكن مهما كان لا يستطيع أن يستغني دائما، لأن الإنسان لا يقضي حوائجه بنفسه أبدا، لا يمكن. فالناس جعل الله بعضهم لبعض سخرية، لكن المقصود هو أن لا يكون في ذلك صارفا عن حقوق الله عز وجل، وإلا الاستغناء عن الخلق هذا لا يكاد، خاصة في أمور الدنيا وفي أمور المعاش. لكن مهما كان كما قرر الشيخ، يعني أي إنسان تحتاج إليه تشعر أنت بنوع الخضوع له، سواء في لفظك أو في لحظك، في كلماتك، في بعض أمور، في قد تقدم بعض أشياء ما كنت لتقدمها لولا حاجتك، وهكذا. نعم. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه ككل ما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساته الذي يجلس عليه، بل مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به سار مستعبدا له، وربما سار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميسة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه فما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يبغضه الله، ولا يفعل إلا بما يحبه الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق إلا بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول ويصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. نعم. قال وهذه الأمور نوعان، يعني هذه الأمور التي تتعلق بها القلوب أو التي يحتاجها الإنسان في هذه الدنيا نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه، يعني الإنسان معلوم أنه محتاج في هذه الدنيا، ولا يمكن أن يكون غير محتاج، أكل، شرب، نكاح، معاملات، تعامل، استحصال الرزق بأسبابه في الدنيا إلى آخره. منها ما يحتاج عبده إليه، ككل ما يحتاج إليه من طعام أو من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك. قال: فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، يعني يكون أصل الطلب من الله عز وجل، لكن الالتزام بالأسباب لا بد منها. لا يتصور أبدا أن تقول: يا ربي هب لي زوجة وتجلس في البيت تطول ما تنزل السماء، هذا معلوم لا يمكن، إنما تسأل الله بمعنى أن يعينك على أسبابها، على أسباب ذلك. ولهذا قال العلماء: لو أن إنسانا جلس في المحراب يدعو الله 40 سنة أو حياته كلها يدعو الله: ربي هب لي ولدا صالحا، ولم يتزوج، لعد أسفا بل عد جنونا. تجلس في المحراب وتصلي الفجر بوضوح العشاء ونسأل الله عز وجل: لا تخرج من محرابك أن يهبك ولدك وأنت لم تتزوج. سنة الله تعالى هذا، وإن كان قادرا سبحانه وتعالى، لكن فإذا في الأسباب. فالاعتماد على الله في هذا على معنى أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ لك الأسباب ويعينك على السبب المشروع، وعدم التعلق بالسبب، وإنما تأتي به على اعتبار أن الله عز وجل جعله طريقا لتحقيق المطلوب. ولهذا قال: فهذا يطلبه من الله، يطلبه المسكن والشراب والطعام والنكاح، تطلبه من الله يعني أن يهيئ لك أسبابه، فيطلبه من الله ويرغب إليه، فيكون المال عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجة. الكنيف معروف أنه بيت الخلاء، الكنيف هو بيت الخلاء. إيش وجه الشبه يا شيخ؟ ما وجه الشبه؟ لماذا شبهه بالكنيف؟ إيش وجه الشبه؟ فيكون المال عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. الحقيقة أنه تشبيه دقيق يعني جيد يعني رحمه الله الشيخ. طبعا المثل ليس تعويصة، إنما من باب التنبيه، يعني المثل ليس واضحة يعني. نعم بيش. نعم ايه. أيوة لا ليس هذا المقصود، أنت أبعث مرة واحدة، لأن الأمر أقرب من هذا، الأمر أقرب من هذا. عادي. اسمك يا شيخ؟ اي نعم اي لا لا لا يقول انه يعني اي ما يحتاجه من مال ويستهلكه ويخرجه في الخلاء، لا ليس هذا المقصود. الامر اوضح يعني، لا تبعدوا كثير، قريبه جدا يعني، امر اسد يعني، نفس النص الموجود يعينكم يعني، الامر قريب جدا يعني. نعم كيف؟ أيوة كيف ما رأيت؟ طيب ما وجه التشبيه بالكنيف؟ لماذا شبه بالكنيف؟ أيوة لا يتعلق به الغلب، ولكنه يحتاج. أحسنت، نعم يا شيخ. الكريم هل أحد يستغني عنه؟ كل الناس تحتاج إليه، ومع هذا ما أحد يحب الكنيسة، ليس كذلك؟ لا تحبونه ولا أحد يحبه، بل هو مستقدر، ومع هذا لا تستغني عنه. فكيف أن الكليف لا تستغني عنه ولا يحبه قلبه؟ كذلك اجعل المال لا تستغني عنه لكن لا تحبه. يعني في أمور في الدنيا ومع هذا، مع أنك محتاج إليه، هو مكروه لك ولا ولا ولا ولا يتحرك له قلبك. إذا كان يقول اجعل حاجاتك في الدنيا المال والنكاح على معنى يعني لا يكون قلبك متعلقا بها، كما أنك تحتاج الكنيف ولا تتعلق به، تحتاج الكنيف، تحتاج بيت الخلاء، لكنك لا تتعلق به. ولا لو تصور مثلا يعني بيت ليس فيه بيت خلاء، ولا منطقة تعيش فيها ليس بيت خلاء، ما هو معقول. ومع هذا لا تجد قلبك يميل أو يحبه، بينما أمور الدنيا الأخرى القلوب متزينة في القلوب، ولها في القلوب زينة. فإذا يعني ما في أعظم من حاجتك للخلاء، ومع هذا تجد قلبك غير متعلق بالخلاء، تجد قلبك غير متعلق بالخلاء. فهذا معنى يقول فيكون المال له بمنزلة الكنيف الذي يقضي في حاجته، يعني بمنزلة الكنيف الذي هو يحتاجه، مع أنك تحتاج الكنيف ما يتعلق به قلبك. إذا كذلك تحتاج المال، لكن ينبغي أنك تجتهد في ألا يتعلق به قلبك، على معنى كانه يقول صحيح أن قد تحتاج، لكن ليس من الضرورة أنك إذا احتجت يتعلق قلبك. أن تحتاج الكنيف ولا يتعلق قلبك. حقيقة مثال دقيق جدا، مثال دقيق جدا من الحياة ومن الواقع. فيكون المال عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده. ما في أحد يتغزل في الكنيف ولا يحب الكنيف، اللهم لا الحداثيين أو لا يكتبون أي شيء، من غير أن يستعبده. فيكون هلوعا، يعني متعلق بالكنيف ما يتعلق بالكنيف. إذ يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركب. الحمار يبقى حمار حتى لو حطيت عليه ذهب وتستحط عليه كل شيء، ومع هذا هو حمار. يعني لا يتعلق قلبك بأكثر من يكون حمارا. فإذا يعني قلبك لا يتعلق بالحمار، من حيث أن الحمار حمار، وإن كان الإنسان يعني يهتم به باعتباره بهيمة ولا حق، أو باعتبار أنه شيء مال، لكنك لا تحبه. حمار حمار يبقى حمار. فإذا استعمله بحاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساط الذي يجلس عليه، بل مسه الشر جزوعا ويمسه الخير منوعا. العبارة فيها ركاكة إلى حد ما، عبارة يبدو أن فيها نقصا. هذا عنده نسخة ها؟ إيش يقول؟ يبدو فيه نعم فيه تقديم تأخير يبدو، لأن فيكون هلوعا إذا مسه الشر نعم هي هناك هلوعا متصلة بها. فيكون المال عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده. في في في فيها خطأ الترتيب حقيقة. كيف قلت يا أخي؟ أجل هو عندك غير اللي عندنا؟ اقرأ أيوة أيوة يكون هلوعا. لا جيد هذا، لكن لا يعني الترتيب لا شك جيد، لكن فيكون هلوعا ما ينسجم مع المنزلة الكنيف الذي يقضي به حاجته. لأنه إذا مثلنا يعني الذي يستعمل الكنيف لا يكون فيه هلوعا، يتعلق حاجة الإنسان بالكنيف لا تورث له أن يكون فيه هلوعا. الترتيب الذي ذكرته سليم كله جيد، إلا فيكون هلوعا، لأنه لا يعني نعم أحسن صحيح من غير أن يستعمله فيكون هلوعا. نعم صحيح نعم. إذا تعدل يا مشايخ تعديل عند الشيخ جيد. فيكون المال عنده بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل أيوه عفوا فيقول منزلة حماية الرصاص الذي سأله بل في منزلة الكنيف الذي جيد يعني تقول هكذا. نعم صحيح. فيكون المال عنده بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي ينزل عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته ويستفيده فيكون هلوعا إذا مسه الشر والجوع وإذا مسه خيره. جيد. نعم هكذا. إذا هذه الحاجات الأساسية هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حاجات ليست أساسية ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به لأن الأشياء الفضل الأشياء الكماليات فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله ويثق به أو هذا هو أحق من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة فسماه عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد القطيفة. طبعا القطيفة والخميصة هذه أنواع من المفروشات أنواع من المفروشات والدرهم والدينار معروفة وهذا وعبد هذه الأمور فإنه لو طلب من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإذا منعه إياها سخط. إذا دليل الحب ودليل صدق التعلق هو الرضا والسخط. الرضا والسخط على معنى إذا جاءك شيء رضيت وإذا لم يأتك سخط. وهذا وصف الله عز وجل للمنافقين إذا أعطوا منه رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. فإذا دليل الحب ودليل صدق التعلق هو موضوع الرضا والسخط والرضا والغضب. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. وهذا حقيقة يا مشايخ ميزان دقيق جدا حتى بين أهل العلم وبين الدعاء. فإذا أردت أن تختبر نفسك هل أنت تدعو لله أو تدعو لنفسك وهل أنت تنتصر لله أو تنتصر لنفسك أو أن تغضب لله أو تغضب لنفسك انظر افحص نفسك لماذا غضبت في هذه القضية ولماذا رضيت في هذه القضية ولماذا تحمست لهذه القضية. هل لأن لك فيها نفعا هل لأن لك فيها مصلحة هل لأنك تنال بها زعامة أو تنال بها رئاسة أو هل لأنك تحط من قدر صاحبك أو تغض من قدر صاحبك. مقياس من دقيق الرضا والسخط والغضب والجزع انظر هل هو لله أو لنفسك. ولهذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بعض مقالاته تعليقا على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قال هناك من الدعاء من يتظاهر بأنه يدعو إلى الله وهو في حقيقته يدعو إلى نفسه يعني يحب الزعامة ويحب بدليل أنه لو أنه سحب منه شيء أو أن الناس اتجهوا إلى فلان من الناس أو إلى فلان من الشيوخ وجد في نفسه. هذا مشكلة وهذا ميزان دقيق وأحيانا قد لا تطلع عليه العامة ولكنه بينك وبين ربك. ولهذا قال فإن الله إذا أعطاه إياه رضي وإذا منعه إياه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله وسيسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل ما كما في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وحديث آخر أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكره فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حب الله. إذا كنت أحببت العبد لله أي أنك محب لله، فإن من محبة المحبوب أن تحب ما يحبه المحبوب. فأنت أحببت هذا الإنسان لماذا؟ لأنه قريب من الله، فالذي جعلك تحبه لأنك رأيت أنه قريب من محبوبك الذي هو الله. فصدق المحبة تعني فينا أنك تحب الإنسان لأنه يوافق محبوبك، وتكرهه لأنه يكره محبوبك أو يأتي بما يكرهه محبوبك. فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق يعني بمحبوبات الله لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فبرهان المحبة هو الاتباع. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يغضب الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله إلا بما يحب الله بنعم ما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يغضب الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول فيصدقه أو فيصدقه بما أخبر ويطيعه بما أمر ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. كلام النفيس حقيقة في المحبة وفي ميزانها وبخاصة ميزان الرضا والغضب. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كان مر معنا في الجلسة الماضية ومر أو قبل الماضية ومر معنا اليوم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وكان بعض زملائكم قال إنها من باب قطع يقطع يعني تعس، بينما الصحيح بالمراجعة هذا الشيخ معنا أنها تعس ليست من باب قطع وإنما هي تعس، وإن كان لكنه ضعيف أنها من باب قطع. كتب اللغة ثلاثة أنها من باب علمة تعيسى يتعسى وليس من باب قطع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لا هو أضعف وقطع ضعيف ولذكروها. نعم. وهنا نقل من بعض إخوانكم هذا في نفس الموضوع قال حديث تعيسى عبد الدرهم من الشيخ محي الشريف يقول أخرجه من آخره بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها، ومثل ذلك جاء في عينة كتاب الرقاق. وقال العين أيضا بلد أنس الطارق كذا جاء في لسان العرب، وفي النهاية أيضا الفارق إلى آخره. قال فتح التاء وكسر العين، وقيل بفتحها وليس بذاك هذا العين، وقيل بفتح التاء وكسر العين، وقيل بفتحها يعني تعسى وليس بذاك يعني كأنه وجه ليس بالقوي. وجاء إلى آخره تعس وتعس تعسون إلى آخره وتعسى إلى على كل حال متابعتكم جيدة، وأنا أحب أن يكون في نوع من التعقيب والملاحظة، فجزاكم الله خيرا. هذا سؤال سؤال أظن ليس رؤية، كالرؤية أنا لا أفسر رؤية لكن ما أظن رؤية. يقول عندي طفل عمره 3 سنوات وستة أشهر، قمنا أنا وأخوه في الإفطار ثم قال يا أمي أنا جائع، فقمت فناولته شيئا من الطعام وأكل منه ثم ذهب إلى المطبخ ليرى الطعام هل نضج أم لا، فانسكب الإدام على جسمه ونقلته إلى المستشفى وعمره 3 سنوات وجلس ثلاثة أيام الله أعلم ثلاثة. السؤال هل لا صاحب يقابلني والله ما أدري، خلي بعد إيش السؤال ما يعني توفي والسؤال عن التفريط يعني لا ما في مال أدونا في شيء إن شاء الله. معلش حيا سمع يا حيا. هذا شيء عن السلف في تخصيص يوم الاثنين والخميس بشيء من العبادة غير الصوم، لا أعرف شيئا غير هذا، لا أعرف شيئا في تخصيص يوم الاثنين والخميس ما عدا الصوم. يقول بعضهم فيما لاحظت في بعض الأوقات أحيانا بعض الوصايا يوصون بإطعام يوم الخميس، بعض يسمي عشاء الخميس، طبعا تخصيصه هذا غلط. إذا كان مقصود يعني إنما الوارد كما قلنا في الصيام خميس والاثنين، وإذا كان المقصود لا أن الناس يتجمعون لأن ليلة الجمعة مثلا أو يوم الجمعة يكون الناس أقل أعمالا أو الفقراء يعني أكثر تفرغا ونحو ذلك، إذا كان المقصود هذا لا بأس. أما إذا مقصود مزيد فضل من غير دليل فهذا معلوم أنه ليس سديدا. يقول أنا في مكة وأريد أن آتي بعمرة، هل أحرم من مكة أم من الحل؟ لا تخرج إلى الحل، تخرج إلى الحل كالتنعيم أو عرفة أو غيرهما، وإن كان الإكثار من الطواف هو الأولى ولا تخرج. يقول شاب يصلي النوافل ويصوم الاثنين والخميس ويصلي بعض الأحيان من قيام الليل لكن لا يجد حلاوة الإيمان، هل هذا دليل على عدم الإخلاص أو أنه منافق؟ وكيف التعرف أنه مخلص أو لا؟ لا هذا ليس دليل لا على النفاق ولا على عدم الإخلاص، بل يعني أن الله سبحانه وتعالى أعانك على هذا، هذا يكفي، يكفيك خيرا أن الله سبحانه وتعالى أعانك أن تقوم بشيء لم يقم به أمثالك، خاصة الشباب عادة فيه قوة وفيه أمور يعني فيه نوع من ليست غفلة لكن طبيعة الشباب عنده مشاكل كثيرة وطموحات وتطلعات قد تصرفه عن مثل هذا، فأن يعينك الله عز وجل وتصوم الاثنين والخميس وتصلي أحيانا بعض هذا خير كثير، لا عليك أن تستمسك بهذا، والله سبحانه وتعالى يثيبك على عملك إن شاء الله. وموضوع الإخلاص هذا لا شك الإنسان يحاول فيه لكن لا يكون يمتنع عن العمل الصالح لأنه يشك في إخلاصه، لا أنت مخلص لله عز وجل. يقول ما وجه الشبه بين المال والكنيف الحاجة إلى الأكل مع الاستقرار، فإن المال محبوب طبعا وإن بلغ في الكثرة والكنيف مستقدر طبعا إلا أن نضم داعي إليه. هو هذا مراد الشيخ، الشيخ يقول كما أنك تحتاج إلى الكنيف ولا تحبه، تحتاج إلى الكنيف ولا تحبه، كذلك ينبغي أنك أن حاجتك إلى المال لا تدعوك إلى المحبة، يعني الحاجة ليست لازمة للمحبة، الحاجة ليست لازمة للمحبة، فتحتاج الكنيف ولا تحبه، ينبغي أن تحب تحتاج المال ولا تحبه، هذا مراده، على ما ليس مستحيلا أنك تحب أنك تحتاج الشيء ولا تحبه، كذلك الكنيف تحتاجه ولا تحبه، فينبغي في المال أن تحتاجه ولا تحبه، هذا مقصود الشيخ. يقول الله في تفسير قوله الشاعر يعني يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لأمري في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع، هذا صحيح. أيضا هذا نفس الميزان الذي قلناه وساقه الشيخ أيضا، لأن حقيقة المحبة عن الاتباع، إن كنت تحبون الله فاتبعوني، فتزعم أنك تحبه ثم تخالفه أو ليس تخالفه فقط وإنما تتكرر مخالفتك لها، أنا أحبه لكن لا أعمل، هذا قياس شنيع أو قياس بديع كما قال هنا، تعصي الإله أو تعصي الرسول أيضا وأنت تظهر حبه، هذا لأمري في القياس شنيع أو بديع، هذا غير مقول أنك تحبه وتعصيه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. يقول شيخ يصلي بعض النوافل والفرائض ولكن عند انتهائه من الصلاة كأنه لم يصلي، والحصول على الخشوع وكيف الحصول على الخشوع، ولكن القلب غير هذا يكون في سوء الظن بالله. لا على كل حال الإنسان يجتهد في الأعمال الظاهرة يأتيها على وجهها ثم تأتي الأعمال الباطنة تبعا، لكن لا يجوز أن يترك العمل لأنه يشعر أنه يعني في قلبه لم يتوجه أو لا يجد الإخلاص، لا، أنت مطلوب منك أن تؤدي العمل على وجهه بالظاهر، في صلاة في صيام في أمر معروف نهي عن منكر تؤديه ثم يتولد الإخلاص فيما بعد، لكن الإخلاص هذا عمل قلبي، أولا عليك العمل الظاهر لا يجب أن تأتي بها، ولا تتحجج تقول أنا ما أصلي لأني ما أشعر بالإخلاص، هذا لعب، هذا ضياع للدين وضياع للشعائر، لو كان كل إنسان لا يصلي لأنه لم يخلص ما صلى أحد. فعندنا أمام نحن أمام أمرين، ونحن أمام أمرين: الأعمال الظاهرة والشعائر هذه لابد من الإتيان بها، وأعمال القلوب هذه بينك وبين ربك. كيف يكون البغض في الله؟ هل أبغض الشخص نفسه أم يكون البغض المعصية؟ لا، لا شك أنك تبغض المعصية وتبغض الإنسان على قدر ما فيه من معصية، والبغض له مظهر، منها النهي عن المعصية، ومنها ما يعني قد يكون بالتغليظ، قد يكون بالتعبيس، قد يكون بالملاحقة والمتابعة والنهي. المهم أنه له البغض له مظاهر، لكن لا يلزم إظهار التعبيس أحيانا، قد يكون البغض قلبي، تبغضه في قلبك وقد تظهر له يعني غير ذلك لأنك تريد استصلاحه. أحيانا بعض دواعي الاستصلاح تستدعي فعلا نوع من المعالجات ونوع من الأدب ونوع من الرفق. فلا لا لا يعني البغض العنف دائما، لا، بعض الناس يأتي به الرفق، بل أكثر الناس يأتي به الرفق. أما العنف فالبغض أول هو قلبي، والأمر الثاني قد يظهر له مظاهر، ومن أظهر مظاهر البغض هو أو الغضب أيضا كذلك لله هو الإنكار، أن تنكر المنكر بالطرق الحكيمة التي تؤدي إلى قطعه أو إلى تقليله. كما أن هذا الإنسان الذي أتى بما يخالف أمر الله عز وجل فأبغضته، كذلك إذا كان فيه أمور حسنة ويلتزم أوامر الله عز وجل فأنت تحبه لما فيه من الخير وتبغضه لما فيه من الشر. ما حكم اللعب بالضومنة هكذا والضامنة؟ نعم، على كل حال اللعب بكل هذه أدوات اللعب الضامنة وغيرها، الأصل الإنسان مسؤول عن وقته ومسؤول عن شبابه ومسؤول عن حياته ومسؤول عن عمره فيما أبناه. فإذا استحضر هذه المساءلة أمام الله عز وجل كان له من ذلك وازع أن يحاسب نفسه. فالأصل البعد عن اللهو، فإنسان لا يلهو، لكن إذا ترقى هذا اللهو بأن أدى إلى ترك واجب من صلاتنا، حقوق والدينا، حقوق أولاد أو نحو ذلك، يرقى إلى الحرمة أو ترك أو فعل منهي كالشقاق والنزاع أو قمار مقابل فلوس، هذا لا يجوز. فإذا على حسب ما يؤدي إليه. هل عند الأحناف دليل لعدم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ نعم، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يقولون فإذا الإنصات واجب، فإذا قرأ الإمام وجب أن ينصت، هذا دليلهم. يقول في الحروب يعني هل يكون قتل المدنيين العزل أو العسكريين فقط دون المدنيين، وهل إذا مات الإنسان يكون شهيدا إلى آخره؟ على كل حال فلا شك أن من ابتلي سواء كان دفاعا عن ماله أو عن نفسه أو عن أرضه كذلك أيضا من ظالم أو غشوم فهذه شهادة، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، فهذه لا شك أنها من هذا النوع الدفاعات، هذه شهادة. ومن هنا قضايا الدفاع هذه قد تستدعي أن الإنسان يقتل، يعني قد يكون كما عبر وعزل لكنه غير مقصود، لا يتعمد قتل من ليس في المعركة أو ليس له ضلع في المعركة، إنما إذا جاء خاصة في وسائل العصر صلى الله عليه وسلم، وسائل المعاصرة وسائل مدمرة شديدا، لكن الإنسان لا يتعمد ولا يقصد أن يقتل غير من يواجهه ويتحاشى ذلك قدر الإمكان. صلى الله على محمد وآله.